کتاب الصلاۃ دا کتاب دے په بیان د مسائل د مانځ کې صلاۃ په لغت کې څه نو بازی عالمان وی دعا تا وی او داد جمهور و فقهاء و اهل العربیت قول لی اباد علماء وی شدا دویم دې د شهادت د توحید ا اول اقرار د توحید سره کوي بیا مشکل باب بدء الاذان باب د په بیان د ابتداء د اذان کې اذان په لغت کې اعلام تا وې خبرداري ورکول تا په اصطلاح کې د غبانګ د شتا شو اوري قران کې وایي اذان من الله ورسوله او فاذن مؤذن بينهم وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنزلي قال ابنا محمد بن بكر حاوي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج حاوي قال حدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن زهير اخبرني نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال بيشك ذو كان المسلمون ومسلمان حين قدموا المدينه قال شران الدي مدني منوريتا يجتمعون راجمك دل وفيتحيون الصلوات نو دا اذان د پاره وخت به لټول مکررول به ولیش ینادی بها احد او اعلان او आवाज منقول پدی باندې سره وتن فتکلبو یوما فی ذلک ای خبر کړي او رز دی بار کسی دی مسلم خلق څنګه جمع کو نو باد یتخذو ناقوسا اونی صحیح او ناقوس پا مثل ده ناقوس ده نسواراو چی او غدد لرگی وی او پا بل لرگی تا کئی وغینا آواز رونی ابادوی قرنن جوڑ کئی وقتر مثل قرنن یهود پا مثل دخکر ده یهودو ناغ بیگل کی پوکے وحی نو مر رضی اللہ عنوی اولا تبعثون رجلن آیا تاسو یو سړی نه دی ګیونا دی بسلا چې غیلا نو आवाजونه کوي په مصرا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته یا ویلال پورته شقم پورته شفنا دی بسلا نو اذان قد مزدفارا او داده اولی خاص کو ویده ده آواز غیر تیزو خوب خو عبدالله ابن زید رضی اللہ عنہ صحابی کتلے اپا خوب کی بانگ کتلے ویستا آواز دور تیز نے دو که حضرت بلال تا الفاظ خیا فَإِنَّهُ بِشَكَ بِلَال لَذِيَ اللَّهُ عَنْهُ هغه د تان پاواز کی اوچت دے نو پدی طریقی دا اذان مشروعیت راغے باب الامر بشفع الاذان و ایتار الاقامة الا کلمة الاقامة فانها مثنات باب دے چی دا اذان الفاظ دو پیری دی او اقامت کی تار دے او یو زلویلی مگر کلمة دا قد قامت اسولان دابم فدوزلی ویلی کی وبه قال حدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا احمد بن زيد ها وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا اسماعيل بن علي جميعا خالد الحزا عن ابي قلابه عن انس رضي الله عنه قال عمر بلال ان يشفع الاذان اذا اذان الفاظ دو قرت وي ويوتر الاقامه واقامه فردا فردا وي زاد احب فی حدیثی ان ابن علیاء فسبی ایوب ویما حضرت ایوب تاب دی حدیث بیانو کو فقال الا لقاما مگر لفظ قد قامت الصلاة و پیری وی دا مسلک دی او پدیوان عربو کی عمل لی اذان کو یو شان دی جوڑ کئی و اقامت دا غی فردن فردن وی الا قد قامت الصلاة دا دو پیری وی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال ابن عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحزاء عن ابي قلاب انس بن مالك رضي الله عنه قال ذكروا ديدا خبر رايادك ان يعلموا وقت الصلاه چه دای بسنګ معلوموي او سنگ پی پیجنی وقت دموز بیوشی سرا یارفون او جی پیجنی فذکرو ایونویرو نارم چاپکی اور ببلکو ندارنا چی خلق گوری رازی با ندائی ودا خود مجوسو طریقه دا امو خو مسلمانانی او یدربونا قوسن یا بنا قوسوئی یو غٹلر دیوی ورکی ور تراشی غینا وادرو دی بس خوب بودی دیشو فأمر بلال حکم کرش بلال رضی اللہ عنہ تا ان يشفع لذان جرادان قا الفاظ دد و پیری وی ویوتر الاقامتا او اقامت دی فردن فردن وی وبهی قال حدثنی محمد بن حاتم قال حدثنا بحزن قال حدثنا اوهيب قال حدثنا خالد الحزاء بهذا الاسناد لما كثر الناس قال خلق بير شد ذكروا ودي دا خبر ذكر كان يعلموا چدي تسنخا اعلام دي مقرر شي په مزه د حديث د ثقفي غير انه قال ايور نار شافك داوي چر اور ببلوي وبه قال حدثني عبد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا ايوب بن ابي قلابه عن انس رضي الله تعالى عنه قال امر بلال حكم كرشو بلال رضي الله عنه تا ان يشفع الاذان اذا اذان الفاظ دوزوزري ويوتر الاقامه او اقامت دي فردا فردا وي باب صفت الازان صفت و طریقہ دا ازان و بیهی قال حدثنی ابو غسان المسمعی و مالک ابن عبدالواحد و اسحاق ابن ابراہیم قال ابو غسان حدثنا معاذ و قال اسحاق و اخبرنا معاذ ابن حشام صاحب الدستوائی قال وحدثني ابي انا امر الاهول المكهول عبد الله بن محيريز عن ابي محذورا رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام تعليم ورکړو د تدي اذان الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم يعوذ بابوا فشبه يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله مرتين او اشهد ان محمد رسول الله مرتين او حي على الصلاه مرتين او حي على الفلاح مرتين اول دا اولنی الفاظ سلور دی چې سلور دلی با اللہ اکبر وی دا دا امام شافعی ما ابو حنیفہ و دا امام احمد و دا جمہور علماء رضی اللہ عنہم مسلک دے او دا دو زلی چراغری دا دا امام مالک رحم اللہ قول لے غر قول دا آغا چاہدے چیوئی سلور زلی دی زاد اسحاق و الله اکبر الله اکبر پاخر دا زام کی لا اله الا الله باب استحباب اتخاذ مؤذنین للمسجد الواحد دو موزنین جماعت تنی ولکی یونی بل بی مکررول و بیه قرات دسنا ابن نمیر قرات دسنا بی قرات دسنا و بید اللہ نافین ابن عمر رضی اللہ عنہما قال کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤذنان تاللہ حبیب دفار دوازان کون کیو یو حضرت بلال لزی اللہ عنہ و ابن ام مکتوم الاعماء او ابن ام مکتوم چې هغه پستر ګړوندو تاجویلوند دا هغه تعریف کوي چې خلک یو پیجني ادا پکس د تنقیس نو او دا په مدینه منوره کې او دا ابو محذور رضی اللہ عنہ مؤذن خو په مکہ کې او سعد القرض رضی اللہ عنہ د الله حبیب ته په قبا کې بانګونه ویلي ها یو جماعت ته دو مؤذنین نیویشي یو د قبل طلوع الفجر اذان کوي بل د بعد طلوع کوي اکدین سیوا ضرورتی نو دری سلور سمر چیوی دی نو سی وی عثمان نزی اللہ نو سلور نیولیو چه خلق دیر شو وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها مثله دغشان حديث ذکر کړي باب جواز اذان العام اذا كان معه بصير جائز دے بانگ دڑون خوچے ورسر لیدون کے وی ادیڑون تے وی چے وقت داخل چو بس بانگ وایا وبه قال حدثني ابو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان ابن ام مكتوم هو ابن مكتوم رضي الله عنه يؤذن اذان ويقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لفارا وهو اعمى حال داد چه غړوندو اغړوندو چې کله ور سره دیدن کې وي و به قال حدثنا محمد بن سلامه المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الاسناد مثله باب الامساك عن الاغارة بندي دل دلوتاو اچولونا پيو قوم پدار کفر کی چکل واوری پدوی کی عذاب وبهی قال حدثنی زهر بن حرب قال حدثنا یحیٰ یعنی ابن سعید عن حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يغير لوت به چولو حمله به کولا اذاعات والالفاظ سباب روخت وكان يسمع الاذان الله ابي بان تغنيو فيرا سمع اذانا کلک دیو کلی نبی ازان واردو امسکت حملین ببنشو و الا غارا ورن حمل بے پیوکاو لٹ پے واچون فخانی آر جلن یو سبین واردو دیو کولو اللہ اکبر اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو علی الفطرہ تخب دین دے اسلامی ثم قال اشہد اللہ الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار تخد ورد جهنم نوتي فنظروا صحابه چوکا ترچراناو لگیدا فاذا هو رائی معزن دبیزو سر انکش پنکیو بیزی سرونی او دی دوران کی بانگ مزان کوئی نور به انشاء الله بیا وای او صلی الله علیه و سلم